تدفع على جال ضوه بارد عظامي والما يسوق معاليقي ويرويها إلى صفالك زمنك علي يا ضامي اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها من بادي الوقت هذا طبع الأيامي عذبات الأيام ما تمدي لياليها ما تمدي لياليها.